حكم عليهم حد القذف يوم المؤمنين رضي الله عنهم، فهم لم يصرحوا، هم فقط صار بعضهم ينقل الحديث فقط، لا يصرح ولا رضي. هذا نقل الحديث مثل هذا لا يجوز، ولكنهم وقعوا في هذا ثم تابوا من ذلك واعتذروا من ذلك. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.